هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب البيع من الكافي. باعية إلى الشراء بها نفاء وناجزا. والصواب ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو الأول، وهو جواز النساء والتفاضل، لأنها ليست من الأموال الربوية، والحاجة داعية إلى أن يأخذ الواحد باثنين. وأما الرواية الثانية فهذا إن صح الحديث لأنه من رواية الحسن، وقد قيل إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، لكن إن صح فالمراد إذا كان المقصود اللحم، إذا كان المقصود اللحم صار كأنه بيع لحم بلحم، ولا يجوز نسيئة. والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر، ويباح في الجنسين أيضا. هذا يؤيد هذا الحمل أنه إذا كان المراد بذلك اللحم. الرابع يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل. والحديث يظهر عليها أثر الضعف، لأن مثل هذا الأسلوب بعيد من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. صيغة الحديث تدل على أنه موقوف والله أعلم. من في معلق على هذا؟ ما عندي شيء. المخرج من يخرج؟ محمد أنور أو نور؟ محمد نور ولا أنور؟ علي. خرجنا هذا الحديث، الحيوان اثنان بواحد لا يصل. ها؟ نعم. بعد الترمذي يقول حسن. من قال حسن؟ من قال حسن صحيح؟ من قال حسن صحيح؟ أي ما أدري. على كل حال راجع. أشبه ما يكون عندي أنه موقوف. كثير؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ست. لكنها كجناح الجرادة. الخط خط صغير. بعد. وش الخلاصة؟ إن جاء النهي عن بيع الحيوان حول النسيئة. نعم. نعم. نعم. العلة الثانية أبو الزبير المكي وهو مدلس. الحديث الثاني عن سمرة. سمرة وهذا جار قال إلا أن الحسن البصري وقد عنعنا، وفي خلاف في سماع الحسن من غير عن سمرة. نعم. العقيقة. العقيقة. والحديث الثالث جانب ابن عباس. نعم. وهذا ظهر الصحة، لكن البخاري في الإعلان علق وقال إنما هو من حديث زياد بن جبير مرسل. وابن أبي حاتم قال في الإعلان قال هذا من وحدهما مرسل أيضا. أحسنت. إذن هو من حيث السند يعني فيها الضعف هذا. لكن بعض العلماء نعم قال صحيح الحديث بالطرق. نعم. نعم هو قد يترقى بهذا إلى أن يكون حسناً، وذكرنا لكم يحمل على إيش؟ على ما إذا أراد اللحم، جمعاً بينه وبين حديث عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. إيش؟ ثم عند مالك وقال وذلك إذا باعها كان أخذ كان تبعد البيع المشتري أنه أي معروف الثلاثة الجهل لا الظاهر لي أنا أن الحمل ذكرناه هو الأصح حتى إذا كان إذا كان حيوان لحم فالغالب أنه أراد اللحم هذا أيضا محمل صحيح لأنه لابد من حلول أحد الثمنين حتى في الثياب وغيره وهذا محمل جيد نعم يحمل على هذا أو هذا على أنه أراد اللحم أو على أنه أراد بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل فإن تفرقا قبل القبض فيه بطل العقد فيما يشترط فيه القبض عندنا ملحقة بين قوسين فيما يشترط فيما يشترط القبض فيه ضيف ايش وايش عندك انت فإن تفرقا قبل القبض فيه بطل العقد لأن عندنا أربعة تضاف وش الجملة ايش نعم فإن تفرق قبل القبض فيما يشترط القبض فيه فيه عندك موجود فإن تفرق قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بناء على تفريق الصفقة وسبق أن القول الراجح تفريق فإذا باع عبدا وحرا بمئة صح في العبد ولم يصح في الحر وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل المبيع البيع بطل البيع صحيح بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترط وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد لأن قبض بدله يقوم مقامه والثانية يبطل العقد برده لأنهما تفرقا قبل قبض العوض وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقل صحيح وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين وإن كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسط حكم القسم وإن كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسم الذي قبله فأما ما لا يجب التماثل فيه فله أخذ أرشه لأن التفاضل فيه جائز يعني كذهب في فضة هذا يشترط فيه القبض والتماثل غير شرط فإذا باع ذهبا بفضة ووجد في أحدهما عيبا قلنا الآن لك أن تأخذ أرش العيب لكن لا تتفرق إلا بعد أخذه. نعم. لأن التفاضل فيه جائز وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله. نعم انتهى باب الربا وأقسامه. باب بيع الأصول. من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له، وإن لم تؤبر فهي فتكون فتكون له. هذه يغلط فيها كثير من الناس الآن، يظن أنها معطوفة على إلا أن يشترطها، ولو قلنا أنها معطوفة على هذا فسد المعنى، لأنه كل معنى إلا أن يشترط المبتاع فأن تكون له، ولكن فتكون هذه كالجواب لقوله إلا أن يشترطها، فهي مستأنفة، والتقدير فهي تكون له. نعم. فتكون له، وإن لم تؤبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها. بعد أن تؤبر بعد أن تؤبر ها؟ نعم طيب صح. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. أتعرفون هذا المسألة؟ هذا إنسان عنده نخل، بستان فيه نخل، فباعه على آخر بنخله، النخل فيه ثمر مؤبر يعني ملقح، والتلقيح أن يؤخذ طلع الفحل ويوضع في ثمرة النخلة. إذا باعها بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، لأنه عمل فيها عملا تصلح فيه الثمرة فكانت الثمرة له. وأما إذا باعها قبل أن تؤبر فالثمر تابع للأصل، يكون لمن؟ مشتري. يكون المشتري. هذا معنى كلام المؤلف، ودليله واضح وعلته واضح. الدليل صريح في التقسيم: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فمفهومه من باعها قبل أن تعبر فثمرتها للمشتري، والتعليل كما سمعتم. نعم. فجعل المؤبرة للبائع، فدل على أن غير المؤبرة للمبتاع، ولأنها قبل التأبير نماء كان ولأنها قبل التأبير نماء كامل لظهوره غاية، فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل وطلع الفحال كغيره. ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يوجد كذلك، والطلع ظاهر فهو كالتين. والصحيح الأول للخبر، لأن المقصود فيما داء فيما داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر، فيتبع الأصل كطلع الإناث، فإن أبر بعض الحائط. لكن طلع الفحال ما في التأبير، طلع الفحال يعني فيه النخل ذكور وإناث، فينبغي أن يقال طلع الفحال إذا تشقق فهو للبائع، وقبل تشققه يكون للمشتري، لأنه إذا تشقق برز وظهر ولم يبق إلا أن يؤخذ ويوضع في النخل الأنثى. نعم. لأن المقصود ما في داخل، والله اللي عندك أحسن، اللي عندنا ركيفة، لأن المقصود فيما داخل الطلع للتلقية. صح، لأن المقصود ما في داخل. وش بعده؟ طيب، ولم يظهر، ولم يظهر. طيب. لأن المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر، فيتبع الأصل كطلع الإناث، فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري فيها، وما لم يؤبر، صح، وما لم يؤبر للمشتري في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر. وقال ابن حامد: الكل للبائع، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها، ولم يجعل الظاهر تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع للجهالة. والصحيح في هذا أنه أن ما أبر فهو للبائع وما لم يؤبر فهو للمشتري على ظاهر الحديث، إلا في شجرة واحدة فإنه إذا أبر بعض الثمرة تبعه الباقي، لأن العادة أنها لا تؤبر جميعا. ولأننا لو قلنا إن المشتري يشارك البائع حصل في هذا ضرر، فنقول ما لم يؤبر فهو للمشتري وما أبر فهو للبائع، إلا في شجرة واحدة فإذا أبر بعضها فهي كلها للبائع. نعم. وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه، لأنه يفضي إلى سوء المشاركة لأنه لا يفضي. نعم. لا يفضي. نعم. وهي عندنا مثبتة. لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لانفراد أحدهما عن الآخر. وإن أبر نوعا وإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي، لأن النوعين يختلفان في التأبير. وقال أبو الخطاب: يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد. وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر، وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري، لأنه لم يؤبر منه شيء. وإن أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري فالطلع له، لأنه حالث في ملكه، فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء. وش هذه؟ من أوضح ما يكون. إذا باع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه، لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة، فحائط مثل أبر وحائط لم يؤبر، ما في إشكال. الحائط الذي لم يؤبر لمن؟ والمؤبر للبائع، ما في سوء مشاركة. وإن أبر نوع من الحائط ثم لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي، لأن النوعين يختلفان في التأبير. هذا بعض مما أشرنا إليه. إذا أبر نوع من الحائط يعني كالحمر، كالأحمر مثلا، والأصفر لم يؤبر، يقول القاضي إنه لا أتبع أحدهم الآخر، لأن كل واحد متميز عن الثاني ومعروف ولا فيه اشتباه ولا سوء مشاركة. وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة بالجنس الواحد. قول أبو الخطاب ضعيف، والذي ونحن نرى فوق ما قال القاضي رحمه الله. نقول إذا أبر البعض ودون البعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري ولو كان من نوع واحد. أفهمتم الآن ولا لا؟ طيب. وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري. واضح. يعني إن لم يبيع الحائط جميعا هذا المؤبر لم يبيع، وباع الذي لم يؤبر فلمن يكون؟ للمشتري. واضح. لأنه لم يؤبر منه شيء. وإن أبر بعض الحائط فباعه، أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري. يعني كان فيه تفاوت في طلعه، يقول فالطلع له لأنه حادث منه ملكه، فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء. لكن هذا لا يوجد عندنا فيما يبدو أنه بيعبر شيء ثم يطلع الثاني من جديد. نعم. بارك الله فيكم. ذكرنا بأنه لو باع ذهبا بالفضة، نعم، فخرج أحدهما مبيعا معيبا فإن له أخذ العرش. نعم. نعم. فصاحب الفضة هل يأخذ فضة أو يجوز له أخذ ذهب أيضا؟ لا، يأخذ فضة. يأخذ فضة لا يكون من باب مدعى جودها. نعم. نعم. فإذا تعارف الناس في بلد معين على يعني ما يعرفون هذا الحديث، نعم، وأن الرجل إذا باع بستان بنخل مثلا فسواء أبر أو لم يؤبر النخل فهو للمشتري. طيب. ثم عرف إذا تنازع مثلا عرف بعد ذلك أو كان البائع طالب علم وعرف هذا الحديث فقال للمشتري بعد أن أبر بعد أن باعه وجاء الثمر قال أنا أبر وتنازع ثم جاء ليسأل طالب علم. طيب، العرف مضطرد ولا لا؟ أن المؤبر يتبع الأصل مضطرد؟ هناك نعم. طيب، إذا كان مضطرداً فالشرط العرفي كالشرط اللفظي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يشترط المبتاع. فإذا كان الرسول يقول إلا يشترط المبتاع معناه إذا شرطه فهو له، إذا شرطه له فهو له. لكن عاد يبقى عندنا إشكال، إذا كان إذا شرطه فهو له، فقد باع ثمرة قبل بدو صلاحها، فماذا نقول؟ نقول هذا ثبت تبعا، ثبت تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا قال الفقهاء في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا باعها على صاحب الأصل فلا بأس، وإن كان قولهم هذا ضعيفا لن نقول صار الثمر تبعا، لكن قولهم هذا ضعيف وسيأتي إن شاء الله. فهمنا الآن؟ صار طالب العلم الذي درس في السعودية ما يمكن يتحيل على الذي باع في الجزائر، أليس كذلك؟ أنت أما بعد، قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. وسائر الشجر على ستة أضرب، أحدها فصل. وكل عقد ناقل للأصل كجعله صداقا وعوض خلع أو أجرة أو هبة كالبيع فيما ذكرنا، لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل فأزاله عن الثمرة قبل ظهور البيع، قبل الظهور كالبيع. الرهن الرهن ما يصح، الرهن ما ينقل الملك، لا اشتبه عليه. نعم اشتبه عليه. فصل. وسائر الشجر على ستة أضرب، أحدها ما يقصد زهره كالورد، والقطن الذي يبقى أعمى، والقطن الذي يبقى أعمى أعواما فهو كالنخل، إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري كالطلع سواء. القطن معطوف على الورد يا شيخ؟ إيه كالورد والقطن. الضرب الثاني ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين، فما كان منه ظاهرا فهو للبائع، لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر، وما ظهر بعد العقل فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. الثالث ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز، فهو للبائع إن كان ظهر، لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. الرابع ما له قشران كالجوز واللوز، فهو للبائع بنفس الظهور، لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد الجلال، فهو كالرمان. وقال بعض أصحابنا إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري، لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش، فما تناثر نوره فهو للبائع، وما لم يتناثر فهو للمشتري، لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره، فكان كتأبير النخل. ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره، لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. السادس ما يقصد ورقه كالتوت، فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري لأنه هاهنا كالثمر. كل هذه أصناف ما نعرف ولا نقدر نتكلم عليه على شيء ما نعرف. نعم إيش قبل السادس؟ لا ما عندنا فصل، ما في فصل، والأنسب أن لا يكون فيه فصل. نعم ما أدري جاوب في الأسئلة. لا. فصل. وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى أواني الجذاذ، لأن نقل إلا أواني الجذاذ. صحيح يا شيخ؟ عندي إلا بدل إذا. نصحح. إيه. ما عندكم إلا؟ إذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلا أواني الجذاذ. إيه صح. ولا جعل نسخة، لأن إلى ترى يصلح لم يكلف نقلها إلى أوان جذاذ. وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلا أوان الجذاذ، لأن نقل المبيع على حسب العادة. ولهذا لو اشترى متاعا ليلا لم يكلف نقله حتى يصبح، ولو لم يكلف ولم يكلف نقله حتى لم يكلف نقله حتى يصبح. ولو باع متاعا كثيرا في دار لم يكلف تفريغها إلا على العادة، ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة، فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله. وإن كان بقاء كلف نقله، وإن كان بقاؤه أنفع له، لأنه أمكن نقله عادة. وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه، ففيه وجهان: أحدهما لا يلزم قطعه لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به، وهذا فيه ضرر كثير. وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته فله ذلك، وإن أضر بصاحبه لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي، وإن سقي لغير مصلحته لم يمكن منه لأنه سفه. فصل: وإن باع أرضا بحقوق، ترى فيه ناس يسألونك كان جواب في السؤال جاي يا شيخ جاي. نعم. إيش ما ضابط؟ إيش التفرق؟ إيش التفرق؟ ما عندنا تفرق في بيع وشراء الربويات، كمثل ما يحصل مثلا في محلات الذهب، أراد الإنسان أن يبيع ذهبا ويشتري ذهبا في نفس الأرض، فهل يجوز له؟ هذا سؤال خارج عن الدرس. تبع الربويات شيخ التي مضت خارج عن الدرس هذا الأخير. هل بعد الصلاة إن شاء الله يسأل؟ شيخ، إذا باع أرضاً وفيها شجر أو نخل. نعم. فهل يفرض؟ ولا مناسب للناس، بل بصلي بعد هذا. نقله مناسب. موجود. نعم. شيخ ما ضابط مال البائع والمشتري في هذا؟ كيف؟ ما ضابط مال البائع المشتري في من الثمرة؟ اي من الثمرة. وش حنا نقرا من البائع؟ يختلف يا شيخ. طيب اللي يختلف كل شيء له حكمه. النخل بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. والشجر غير النخل ذاك المؤلف من 6 انواع. نعم. وإن باع أرضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع، وإن لم يقل بحقوقها ففيه وجهان: أحدهما يدخل أيضا لأنه متصل بها للبقاء فهو كأجزائها، والثاني لا يدخل لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها. وإن قال: بعتك هذا البستان، دخل الجميع في البيع لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر. وإن باع الأرض وفيها زرع لا القطعة هذه واضحة، إذا باع أرضا وفيها غراس أو فيها بناء دخل في البيع، سواء لأن هذا الغراس والبناء فرع والأرض أصل، والفرع يتبع أصله، وسواء قال بحقوقها أم لم يقل. لكن الأولى لمن يكتب بين البائع والمشتري أن يقول بحقوقها، لئلا يرد علينا القول الثاني أنه إذا لم يقل بحقوقها لم يدخل الغراس ولا البناء. ولهذا نقرأ في كثير من الوثائق، وثائق البيع، بيع الأراضي، يقول باعه بحقوقها وحدودها أيضا، فينبغي أن يتنبه لهذا. المهم أن القول الراجح ما قدمه أنه إذا باعها وإن لم يقل بحقوقها فهي فالغراس والبناء يتبع. نعم. وإن باع الأرض وفيها فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع لأنه مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز، ويكون الزرع مبقا إلى حين الحصاد كما كيف؟ فلم يدخل في الأرض كالطل، وسواء كان انا اقرا ما عندك سواء اي ما عندي سواء، وسواء كان نابتا او بذرا ما عندك ذي وش انت اقرا وين باع الارض الارض وفيها فلم يدخل في البيع لأنه لماء ضافر لفصله غاية أو بذرا لأن البذر موضع في الأرض فلم يدخل في البيع هذا نعم سطر الظاهر أنا عندي لأنه عندكم أنتم لأنه مودع في الأرض وعندنا لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطل المؤبر طيب وعلى كل حال التعليل يحصل بكلمة لأنه مودع في الأرض لكن إن رأيتم تزيونها لأنه أوضح هذا طيب أمليها عليكم لأنه بعد في البيع عندكم لأنه موجودة لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر وسواء كان نابتا أو بذرا لأن البذرة عندكم عاد الباب لأن البذرة مودع في الأرض نعم اقرأ من أول العبارة وإن باع الأرض وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر وسواء كان نابتا أو بذرا لأن البذر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز ويكون الزرع مبقا إلى حين الحصاد كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع فتقدرت ببقائه كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح نفسه لاستصلاح ملكه. وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه، فأشبه من باع دارا فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض وإن اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة ولا تضر جهالته، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها، وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار، لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض. فإن قال البائع أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل، سقط الخيار لزوال العيب. وإن اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار أيضا. وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار، لأن الضرر لا يزول بقطعه لأنه يفوت عليه ثمرته عاما. الزرع الذي يبقى في الأرض لو قال البائع أنا أريد قطع حصة الزرع وأزرعها شيء آخر، فهل له ذلك؟ موجود في الكتاب قرأناه، ليس له ذلك، لأنه إنما يملك بقاءه في الأرض كالاستثناء فقط. فلو قال مثلا الآن باقي على الزرع 5 أشهر، أنا باقي على الزرع هذا وأبذر بطيخا يأتي 4 أشهر، فليس له ذلك. لكن إن اتفق هو وصاحب الأرض على هذا فلا بأس، يعني صاحب الأرض الذي اشتراه فلا بأس. نعم. فصل. وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى، فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع والأصول للمشتري، سواء كان مما يبقى عاما كالهندبا أو أكثر كالرطبة، لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجرة، وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمرة المؤبرة، وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه، ولأنه يطول والزيادة للمشتري، وما تتكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقثاء والباذنجان والبطيخ، أو يقصد زهره كالبنفسج ونحوه، فكذلك الأصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهره للبائع، لأنه تؤخذ ثمرته مع بقاء أصله فهو كالبقول. كيف؟ هذا بيع الزرع فقط، هذا مبيع مع الأرض، يعني باع أرضا وفيها زرع يجزه مرارا، فالجزة الموجودة تكون للبائع، وما وعليه أن يقطعها في الحال لأنها ينتفع بها. إيش؟ نعم. لا فرق النخل يتبع مثل أمي. هنا. نعم. الصحيح أنه لا. المذهب يبطل. والصحيح أنه لا يبطل لأن ماءه يسير وقد جرت به العادة. الظاهر مثلا اللقة الظاهرة والجزة الموجودة الآن يعني من الزت الآن صالح للجزء نقول هذا صالح الجزء لكل البيع. أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل: وإن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيع لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها للنقل عنها فهو كالقماش. فإن كانت الأحجار من نفس الأرض أو أساسات الحيطان أو كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لأنه من أجزائها أو متروك فيها للبقاء أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. واضح وما يحتاج تعليق. فصل: وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المثمرة والخواب المدفونة فيها للانتفاع بها والحجر السفلاني من الرحى والحجر السفلاني من الرحى المنصوب والأبواب المنصوبة وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان أحدهما يدخل لأنه من مصلحتها فأشبه المنصوب فيها فهو كالباب. وعندي لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيت. نعم ها وانا الثاني ها مثل عندي الآن إذا باع الدار غير إذا باع الأرض. هذا رجل بسم الله الرحمن الرحيم باع دارا فيدخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة. وأما الرفوف التي لم تسمر فلا تدخل لأنها منفصلة كما لو جعل الإنسان رفوفا أسندها إلى الجدار ووضع فيها الكتب فهذه لا تدخل لأنها غير مسمرة. الخواب المدفونة للانتفاع بها تدخل. الخوابي هي عبارة عن أواني كبيرة من الخزف يدخل فيها التمر والسمن وما أشبه ذلك. إذا كان مدفونة فيها الانتفاع دخل. الحجر السفلاني من الرحى المنصوب. الرحى المنصوب لأن الرحى غير المنصوب إيش يدخل ولا ما يدخل؟ أتعرفون الرحى؟ حجران يطحن فيهما إذا كانت منصوبة دخل. الحجر الأسفل دون الأمن فإذا باعه وسكت ثم جاء في أخذ الأعلى هل يمنعه المشتري أو لا يمنعه؟ ما يمنعه لأنه ملك ما دخل في البيع لأنه منفصل. لكن هذا القول ضعيف ولذلك فيه وجه آخر أنه يدخل لأن هل يمكن أن تقوم الرحى بدون الجزء الأعلى؟ لا يمكن فهو داخل. كما أنه لا يمكن أن يلبس الإنسان خفا واحدا فهذا داخل. الوجه الثاني أنه يدخل والصواب. الأبواب المنصوبة تدخل والأبواب المسندة ليه؟ لأنها منفصلة فلا تدخل. المفتاح لا يدخل. المذهب لا يدخل وفيه وجه آخر أنه يدخل. فعلى هذا إذا باع لي فلة وفيها 50 باب وباب السوق 51 يأخذ المفاتيح كل ما لماذا؟ لأنها ما تدخل منفصلة. لكن هذا ضعيف هذا القول لا شك لأن الكيلون في الباب والباب مسمى متصل، فهو من جنس الحجر الفوقاني بالنسبة للرحم. والصواب بلا شك أن المفتاح يدخل، ولهذا إذا باع سلموا المفتاح من أول ما يبين يسلم المفتاح. نعم. نعم. أي العبارة عندكم لأنه من مصلحة ما هو داخله في البيت، واللي عندكم خالد لأنه من مصلحتها فأشبه المنصوب فيها. لا، اللي عندنا لأنه أحسن الله. لأنه من مصلحة ما هو داخله في البيت. لا، فهو الكلب، فهو كلب. أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فأشبه المنصوب فيها فهو كالباب. لا، فأشبه المنصوب فيها من البيع عندنا فهو كالباب. أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب، والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدلو، وما هو منفصل عنها مما ليس لمصلحتها كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها. لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها وأشبه الفرش. أشبه ما فيها واو. أشبه الفرش التي فيها، وإن باعه قد الدلو والحبل لا يدخل. والدلو والحبل الظاهر لا تعرفونه. نعم، فيما سبق في البيوت أبار عليها بكرات وفيها حبل يسمى الرشاء، وفيها أيضا دلو. المؤلف رحمه الله يقول الدلو والحبل لا يدخل، وهذا حق، لأن الدلو والحبل منفصل. البكرة يقول لا تدخل. ما هي البكرة؟ التي ينزل بها الحبل، تسمى عندنا المحالة تدور. لكن ينبغي أن يقال البكرة إن كانت مسمرة دخلت في البيت، وإن كانت موضوعة وضعا على الخشبتين لم تدخل، لأن هذا مقتضى القاعدة. لكن كل ما لا يدخل إذا شرطه المشتري دخل. إيش دخل بالشرط؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. نعم. وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع. هل يمكن يبيع قرية؟ السلطان ممكن. كيف يبيع قرية؟ من يشتري قرية؟ موجود عندكم هذا يباع؟ تباع قرية؟ نعم. أي يعني فيها مثلا 20 بيت 30 بيت ولا؟ أي أنا؟ أنت؟ أنا؟ ها؟ أنا إيش؟ أنت يا خالد؟ أي في أحيانا تباع مدن، لكن الذي يتولى هذا السلطان. أي بمعنى أن دولتين متجاورتين تعرض إحدى الدولتين شراء الولاية المجاورة لها فتشتريها، وهذا حصل. أي طيب. أي على كلام الأخر. على كل حال إذا باع قرية هل تدخل مزارعها؟ يقول مالك إن المزارع ما تدخل، لكن ينبغي أن يقال أما المزارع المتصلة فهي داخلة لأنها منها. وكذلك المزارع التي في جوف القرية. وأما المزارع المنفصلة بالطرقات والشوارع فهذه لا تدخل إلا بشرط. نعم. باب بيع الثمار. لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة، رواه مسلم. ولأن في بيعه ضررا من غير حاجة فلم يجز، كما لو شرط التبقية، فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها فيأمن الغرر. وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنها تحصر لمالك الأصل فجاز، كما لو باعهما معا، والثاني لا يصح لأنه أفردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره. وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه. وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية للخبر، ولأنه أمن العاهة فجاز بيعه كسائر الأموال. لا فيها واقع، الصواب وجود الواقع. طيب، بيع الثمار، ثمر النخل والزر لا يجوز إلا إذا صلح للأكل والجني. فإذا باعها قبل بدو صلاحها فالبيع باطل إلا إذا شرط القطع، لأنه إذا شرط القطع انتفع بها في الحال وأمن من العاهد. ولكن يشترط مع ذلك إذا شرط قطعها في الحال أن تكون نعم أن ينتفع بها بعد القطع. فإن كانت ثمرة، إن كانت ثمرة لو قطعت قبل بدو صلاحها لم تصلح لا لأكل البهائم ولا لأكل الأوادم، فإنه لا يجوز بيعها ولو بشرط القطع، لأن بيعها حينئذ يكون إضاعة للمال. فقوله بغير شرط قطع يجب أن يضاف إلى شرط آخر، إن كان ينتفع بها إيش بعد القطع. مثال ذلك الآن النخل عندنا لم يبدو صلاحه في هذا الوقت، أليس كذلك؟ طيب، لو باع الثمرة الآن لا يجوز إلا إذا شرط القطع، قال تقطع الآن. فإذا شرط القطع فلا بأس، لكن ننظر هل إذا قطعها هل ينتفع بها؟ إن قيل نعم ينتفع بها تأكلها البهائم صح، وإن قيل لا تأكلها ولا البهائم في هذا الوقت فإنه لا يصح لما فيه من إضاعة المال. طيب، وكذلك بالزرع، الزرع فيه سنبل الآن تو ظاهر لم يشتد، فإذا باع الزرع في هذه الحال قلنا يصح أو لا يصح؟ لا يصح إلا إذا شرط قطعة جزه الآن، إذا شرط جزه الآن وهو مما ينتفع به فلا بأس، ويكون يجز الآن على أنه علف. طيب، أما إذا بدا الصلاح فله أن يبيع بشرط القطع في الحال ومطلقا وبشرط التبقية. فهمتم؟ اللي عندنا بيعه يكون على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يبيعه ويشترط جزه في الحال بعد بدو الصلاح الآن، الثانية أن يبيعه ويشترط التبقية، المشتري يشترط التبقية، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يبيعه ولا لا يشترط اللي يبقى ولا القطع. كل الصور الثلاث تصح. فإن قال قائل ما الفائدة من شرط القطع؟ يقول نعم، لأن البائع ربما يشترط القطع للمشتري للتخفيف عن النخلة مثلا، أو من أجل أن يخلي الأرض من الزرع ليزرعها مرة أخرى أو بزرع آخر. طيب، إذن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يصح إلا في صورة واحدة، ما هي آدم؟ بشرط القطع في الحال إن نفع. وبيعها بعد بدو الصلاح جائز بالصور الثلاثة. أن يشترط القطع في الحال، والثانية أن تبقى ثلاثة مطلقة. نعم، بارك الله. نعم، جاوبت السؤال؟ نعم. ها؟ نعم، بارك الله فيكم. لو باع أرضا أو دارا وهو لا وفيها كنز من ذهب أو نقل، نعم، وانتقلت إلى ملك المشتري، ثم هذا المشتري جاء ليزرعها أو ليعمرها فخرج فيها هذا الكنز، فهو لمن؟ هل الكنز مودع ولا بأصل خلقة؟ لا، ظهر أنه مودع. مودع يكون لمن وجده. لمن؟ يكون لمن وجده. لو أن العامل الذي يحفر يزرع أو يبني وجده يكون للعامل؟ نعم، يقول العامل إلا إذا كان العامل قد استؤجر لحفره فهو للمالك. ايش؟ من الذي يشتري؟ البائع عن المشتري. هذا هو، اللي يرى المصلحة في شرط، قد يشتري البائع وقد يشتري المشتري. نعم. كيف؟ ها؟ شيخ، من كيف يفهم تدخل فيها؟ لا، المكيفات منفصلة إلا إذا كان مسمى. لا بد أن تسمى. ما فرق، هي تسمى؟ لازم؟ لا، تسمى. ها؟ كيف الجهاز يعني غير؟ لكن الظاهر ان الجهاز من جنس الطبقه الاعلى في الروح، هذا هو المقصود. ولهذا ينبغي عند البيع اذا كان البائع لا يريد ان تدخل هذه في البيع ان يشتري، يقول استثني هذه. نعم، ثلاثه. فصل. وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يسود أو يتموى، وفي الحب أن يشتد أو يبيض، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج أو يطيب أكله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، رواه الترمذي. هذا بدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، لأن ثمر النخل إما أن يكون أحمر وإما أن يكون أصفر. يوجد نخل يبقى أخضر لكنه يتبين صلاحه بكونه يحلولي ويكون أهش من قبل، فهذا علامة صلاحه. وهذا العنب أن يسود، وهل كل عنب يسود؟ لا، ولهذا قال أو يتموه يعني يلين حتى يكثر فيه الماء، وبعضهم عبر بقوله حتى يطيب أكله، وهذا أحسن وأبين. فالعنب لا يباع إلا إذا طاب أكله على أي لون كان وعلى أي قساوة كان. طيب، الدليل ذكره المؤلف رحمه الله. وفي الحديث قيل وما تزهو، والاستفهام عن الفعل لا يرد، ولهذا لا بد أن يقدر وما معنى تزهو. وما معنى تزهو؟ لأن نفس الفعل الصيغة ما يستفهم عنه، وإنما يستفهم عن المعنى. وعليه فنقول ما اسم استفهام مبتدأ والخبر محذوف التقدير. وما معنى تزهو؟ قال تحمار أو تصفر. طيب تحمار أو تصفار، هل المعنى تميل إلى الحمرة أو الصفرة أو يكمل فيها الحمرة أو الصفرة؟ الثاني أولى، الثاني أولى لقوله في الحديث الثاني أن يحمر أو يصفر، أي إذا تبين أنها حمراء أو صفراء. نعم. وإذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان وعنه لا ما في البستان منه ضيفة الحق. نعم. ها موجود عندكم؟ نعم. جاز بيع ما في البستان منه وعنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه للخبر، والأول أظهر لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة. وفي سائر رحمه الله هذا غريب، كيف نعلل الخبر ثم نقول الأول أظهر ثم نعلل بعلة غير صالحة؟ الصواب أنه إذا بدأ الصلاح في نوع، وأنتم تعرفون أنواع النخيل الآن، من يعرف؟ إيش؟ سكري وبرحي أم الحمام أم خشب. طيب وقفوا. الصواب أنه إذا باع النوع جميعا كفى بدو الصلاح في واحدة منه، في واحدة منه. وإذا أراد أن يبيعه على انفراد فلا بد أن يكون الصلاح في كل واحدة، لأن كل صفقة منفردة عن الأخرى. إذا باعه جميعا قلنا إنه إذا بدأ الصلاح في واحدة من هذا النوع جاز بيع الجميع، جاز بيع جميع النوع إذا باعه جميعا، مثل أن يبيع السكر جميعا. السكري 50 نخلة ما فيه إلا واحدة فقط مصفرة، يجوز بيعها أو لا؟ يجوز، يجوز، لأنها صفقة واحدة في نوع واحد. طيب إذا أراد أن يبيع جميع ثمار البستان ولم يوجد شيء بدا فيه الصلاح إلا السكري، بقية الأنواع الأربعة التي ذكرناها قبل، على كلام المؤلف يقول إنه يجوز، الذي ذكر إنه أظهر يقول إنه يجوز، والصواب أنه لا يجوز، لأن هذا مختلف، هذا نوع مستقل وهذا نوع مستقل. ولذلك يقول رحمه الله وعنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه للخبر، وهذا هو الصواب. وأما قوله الأول أظهر لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة، فيقال ما فيه ضرر ولا مشقة ولا سوء مشاركة، لأن السكري واضح والأنواع الأخرى واضحة، أين المشاركة؟ كل يأتي إلى نخل ويأخذ. فالصواب ما دل عليه الحديث. ولهذا نقول إنه إذا باع الثمر فإن باع كل نخلة وحدها فلا بد إيش؟ أن يظهر الثمر، أن يبدأ الصلاح في كل نخلة. وإن باعه جميعا اكتفينا من كل نوع بواحدة، وإن باعه أنواعا فكذلك. نعم. إن شاء الله الدرس القادم. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب بيع الثمار فصل: وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر. ما يخالف، أربعة أصلين مهم بشكل. وفي العنب أن يسود أو يتموه، وفي الحب أن يشتد أو يبيض، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج أو يطيب أكله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. ونهى عن بسم الله الرحمن. سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا ينبغي في الأحاديث الصحيحة، روي مع المتفق عليه. الذي ينبغي أن يجعل بدلها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من باب التساهل، ولعل العذر للمؤلف ومن سلك مسلكه أنه ذكر أنه متفق عليه فيزول توهم الضعف. نعم. ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، رواه الترمذي. وإذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه، وعنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه للخبر، والأول أظهر، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة. وفي سبحان الله، كيف يقال للخبر ثم يقال الأول أظهر؟ يعني معناه أن مخالفة الخبر هي الأظهر، وهذا في التعبير به نظر، والصواب ما دل عليه الخبر. هذا إذا باعها أفرادا، إذا باع الثمر أفرادا بأن باع كل شجرة وحدها، فلا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة. مثلا إنسان عنده 20 نخلة، 10 منها قد بدا صلاحها و10 لم يبدا، نقول إذا باع كل واحدة لوحدها صار كل بيعة صفقة مستقلة، فلا بد أن يكون في كل نخلة باعها بدو الصلاح. أفهمتم الآن؟ ولا يمكن أن يخالف الخبر وهو صحيح في هذه المسألة. وقول المؤلف أن هذا يعني لو أننا قلنا لا بد من بدو الصلاح للجميع، أن هذا يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة، نقول الحمد لله، من قال لا بد من المشاركة؟ يقال الذي لم يبدو صلاحه لا يباع، ويقول لصاحب الأصل حتى يبدو صلاحه. نعم. وفي سائر الجنس وجهان توجيههما في التأبير، ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها. هذا لا شك فيه، أن صلاح الثمرة في بعض الشجرة صلاح لجميع ثمرها. فمثل هذه نخلة فيها 5 أعذق، الصلاح في عذق منها، والبقية خضراء لم تحمر ولم تصفر، هل يبيع هذه الشجرة جميعا أو نقول بع واحدا من هذه الأعذق والباقي لا تبيع؟ الأول، وهذا هو الذي فيه المشقة. لو قلنا إنه لابد أن يبدو الصلاح في جميع أعذقها لكن هذا مشقة عظيمة. إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة الواحدة فهو بدو لها جميعا، في شجرات أخرى ولم يبدو في شجرة هذه لا تباع حتى يبدو صلاحها. لكن لو باعها جميعا وكانت من أجناس متعددة فإننا نقول الجنس كالشجرة الواحدة، إذا بدا الصلاح في جنس فهو باد في جميع الجنس. مثال ذلك: رجل عنده بستان فيه نخل متعدد الأنواع، عدو، سكري، باهي، شقر، أم الحماء، يكفي 4 أصناف. إذا باعه جميعا ووجدنا في واحدة من البرح قد بدا صلاحه والبقية لم يبدو، واحدة من السكري بدا صلاحه والبقية لم يبدو، واحدة من الشق بدا صلاحها والبقية لم يبدو، واحدة من أم الحمام بدا صلاحها والبقية لم يبدو، إذا باعه جميعا نقول لا بأس. لأن هذا نوع واحد، وقد بدا صلاح شجرة واحدة منه والصفقة كم؟ واحدة، فيصح. نعم. لا، ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها، وأن بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس آخر، لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة. فإن بدا صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره، وعنه يكون صلاحا فيما قاربه، لأنهما يتقاربان في الإدراك. والمذهب الأول فيما قاربه مكانا أو فيما قاربه جنسا ونوعا، الظاهر المعنى جنسا ومكانا، وذلك لأن بعض النخل المعروف يتأخر بدو صلاح فيه، ولأن ومعروف أيضا أن المناطق تختلف. الآن نحن هنا في الجزيرة العربية الجنوب يبدو صلاحه قبل الوسط والوسط قبل الشمال، مع أن الجنس والنوع واحد. وعلى هذا فيكون قول المؤلف رحمه الله قوله فيما قاربه أي إيش؟ مكاناً ونوعاً. نعم. والمذهب الأول لأنه يفضي إلى سوء المشاركة، وإن بدا الصلاح في ثمرة بستان فأفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز، لأنه لم يبدو صلاح شيء من المبيع أشبه البستان الآخر. وفيه وجه آخر أنه يجوز، لأنه يجوز بيعه مع غيره فجاز منفردا كالذي بدا صلاحه. هذا تعليل عليل، يقول لأنه يجوز بيعه مع غيره، فالجواب نعم يجوز بيعه مع غيره تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أما إذا صار مستقلا فإنه لا يجوز. نعم. سوء المشاركة، المشاركة البايع والمشتري، إذا قلنا يصح فيما بعد الصلاح دون ما لم يبدو صار شريكين في الثمر، ويحصل نزاع بينهم. هذا إذا كان كل واحد تبي تنفر. فصل. وإذا ابتاع ثمرا أو زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجذاذ، لأن ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه لما ذكرنا في الثمر المؤبر. وإن احتاجت إلى سقي لزم البائع سقيها، لأن عليه تسليمها في أوان حصادها، ولا يحصر إلا بالسقي فلزمه، بخلاف ثمرة البائع. وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواهما مسلم. ولأنها تؤخذ حالا فحالا، فكانت من ضمان البائع كالمنافع في الإجارة. والجائحة ما لا صن. الآن فهمنا، إذا اشترى ثمر أو زرعا بعد صلاحه فإنه لا يلزم بقطعه قبل أوان الحصاد والجذاذ، ولكن إذا جاء أوان الحصاد والجذاذ وقال المشتري أريد أن يبقى الثمر حتى يتحرك السوق وتزداد القيمة، وقال البائع صاحب الشجرة بل جذه أو احصده، فإنه يلزم المشتري بحصاده أو جذاذه، واضح؟ لأنه ليس له حق الانتفاع في الأرض في مسألة الزرع، ولا حق الانتفاع في الشجرة في الثمرة، إلا بقدر الحاجة فقط، لأن ملك غيره. ولذلك لو تلفت هذه الثمرة بعد أوان الجداد أو الحصاد فضمنه على من؟ المشتري. على المشتري. نعم. نعم. وين هو؟ كيف؟ وين تلف الجاهز؟ من سمع رجع البائع؟ نعم، ولا يحصل بالسقف فلزم بخلاف ثمرة البائع. يحتمل هذا عصر ويحتمل أن يكون حاشي، لأن المعنى بخلاف ثمرة البائع يريد به رحمه الله أنه إذا باع الإنسان ثمرا قد أبر، فالثمرة لمن؟ للبائع. هل يلزم المشتري أن يسقيها؟ لا، وذلك لأن البائع لم يملكها من قبله بل ملكها لأنه أبرها، فليس ملكا جديدا بل هو مستمر. واضح؟ ولو تلفت هذه الثمرة فهل يضمنه المشتري؟ لا يضمنه. اي نعم. كيف هو؟ كيف لا يلزم ان يسقي؟ أأنت بعت على عبد الله، بعت عليه ثمرا مؤبر، نخلا مؤبر، نخلا مؤبر، الثمرة لمن؟ طيب، هذه الثمرة هل يلزم عبد الله أن يسقيها؟ لا. لا ما يلزم. مقتضى هذا. إيه. مقتضى الدليل عن البائع ليستغرقها أن يسقيها، كيف تصبح إذا لم يسقيها؟ هي له، وهو ملك الثمرة النخلة من عندي. كيف يلزمها أن يسقيها؟ لا ما هي ثمرة، ما ملكها من قبله. هو يقول أنت هذه ثمرتك، إن شئت أن تبقيها أسقي، وإلا فلا. أنا ما لا أريد أن أسقي النخل، النخل يصبر ولا يحتاج إلى ساقي، فسقيها عليك. خلي يموت لأن ملكه. هل أنت ملكته من قبل عبد الله؟ إذن ما يلزمه أن يستيقظ، ملكي أنت استيقظ. ليس هذا الشرط للبائع؟ أبدا، إن اشتريت لا بأس، إن شرط البائع على المشتري أن يستيقظ فلا بأس، على أن المسألة بعد فيها نظر، لأنه إذا اشترط عليه أن يستيقظ فمعناه أنه جمع بين عقد بيع وإيجار. نعم. لكن هذا أصل مضمون على البال. الثمر اللي يشتري الثمرة هو في الحقيقة لم يقبضها القبض التام، لأنها مضمونة على البائع. البائع إذا باع فهو ملتزم لك بأن تبقى بأن يبقي هذه الثمرة إلى أوان الجد، ولهذا لو تلفت بعد أوان الجد ما ضمنها البائع. نعم. اي نعم، يعني لعله سيكون مؤلف. لكن على كل حال، لو ان البائع خاف ان يفسد الثمر الذي باع الثمره وقال للمشتري لا اضمن لك نقص الثمره اذا تلفت بجائحه او نقصت، فان هذا الشرط باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان شرط 100 مره. نعم، لو فرض ان فيها العيب الان موجود وقال البائع أشترط عليك أنك لا ترجع لي بهذا العيب، فهنا له شرط، لو زاد العيب فلا شيء له، أي لا شيء للمشتري. أما لو عابت بشيء آخر أو تلفت بشيء آخر فعليه الضرر. واضح هذا يا جماعة؟ ما واضح عندك؟ يلا قل اشرح للإخوان. لو كانت ثمرة معيبة ورضيها المشتري على هذه الحال ثم أن عيبها زاد، إنه ليس على بيع الضمان. طيب. لكن لو جد عيب آخر فعلى بيع الضمان. زين صحيح. طيب لو شرط أن لا ضمن عليها وليس فيها عيب، الثمرة الآن ليس فيها عيب. قلنا هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف للحديث. ولأنه ميسر، يعني إذا قيل إن أصابها شيء فلا ترجع فإن الثمن سوف ينقص، ثم إن لم يصبها شيء صار المشتري غانما، وإن أصابها شيء صار بالعكس، فهو ميسر. نعم. والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها. والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها فإن أتلفها آدمي. هذه الجائحة تعريف ما لا صنع لآدمي فيها، مثل أن تتلف بشدة الحر أو تتلف بالرياح أو تتلف بأمطار أو ببرد ينزل من السماء، ويلحق بها ما أتلفه اللصوص الذين لا يمكن تضمينه، كما لو عدا قوم على قرية وأتلفوا ثمار أخذوها، فهذا مثل الجائحة لأنه لا يمكن تضمينهم. وأما إذا كان المتلف آدمياً معيناً فذكره المؤلف. نعم. فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة، وظاهر المذهب أنه أيهما أحسن، أن يفسخ ويرجع بالثمن أو أن يمضي البيع ويطالب المتلف؟ يختلف حسب. إن قلتم الفسخ فهو خطأ، إن قلتم الإمضاء ومطالبة المتلف فهو خطأ. إذا كان الثمن أكثر من القيمة فأيهما أحسن له؟ نعم الفسخ. إذا قدرنا الآن أن اشتراها بمئة ريال وقيمتها الآن تساوي 80، لو ضمنها المتلف كم يأخذ؟ 80. ولو فسخ ورجع بالثمن يأخذ 100. طيب وإن كان العكس؟ ها؟ ينعكس الحكم، يكون الإمضاء أولى له ويطالب المتلف بالقيمة. فإن قال قائل كيف تجعلون الخيار للمشتري ولا تجعلونه للبائع؟ قلنا لأن المشتري هو صاحب الحق، هو الذي يضمن له، يضمن له حقه، فكان الخيار له دون البائع. أنا أقرر هذا، وأعتقد أن كثيرا منكم أو أكثركم لا يفهم هذا المعنى. أظني خطأ أو صواب؟ نعم الزين لكم أن تقولوا خطأ. اللي ما يفهم لا بأس يقول وش معنى الكلام. الآن القاعدة عندنا، إذا باع الإنسان ثمرة هذه النخلة ثم أصابها شيء من السماء وأتلف الثمرة، من يضمنها؟ البائع. هذه واحدة. إذا أتلفها آدمي، جاءها رجل في الليل وأتلفها، جذها وذهب بها، فهنا أقول للمشتري الخيار، إن شاء أمضى البيع وطالب المتلف، وإن شاء فسخ البيع ورجع بالثمن والبائع يطالب المتلف. واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح. وقلنا لكم إن المشتري بيأخذ بالذي يرى أنه أربح له. أوردنا سؤالا فقلنا لماذا يجعل الخيار للمشتري دون البائع؟ قل لأن صاحب الحق هو المشتري فيختار ما يرى أنه أحسن له. نعم انتهى الوقت. فصل. قال في أثناء الفصل: والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير، إلا أن يكون التالف يسيرا جرت العادة بتلف مثله. قال أحمد: لا أقول في عشر تمرات ولا عشرين تمرة ولا أدري ما الثلث، وذلك لأن الشرع أمر بوضع الجوائح ولم يجعل حداً فوجب رده إلى ما يتعارفه الناس. وعن أن ما دون الثلث من ضمان المشتري، لأن الثمرة لا بد من تلف شيء منها فلا بد من حد فاصل، والثلث يصلح ضابطاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. والظاهر الأول أن ما جرت العادة بالتسامح فيه فلا ضمان فيه على البائع، وأما ما لم تجر العادة بضمانه بالتسامح فيه فأنه من ضمان البائع. وإن بلغت الثمرة أو الزرع أوان الحصان فلم ينقل حتى هلك فهو من ضمان المشتري، لأنه لا يلزمه النقل، أي لا يلزم البائع نقله، فكان التفريط منه أي المشتري فاختص الضمان به. وإن اختلف في التلف أو في قدره فالقول واضح. يعني مثلا لو أن المشتري أبقى الثمار بعد أواني جدادها حتى نزل المطر وأتلفها فهي من ضمان المشتري، لأنه هو الذي فرط بتأخير أخذها. نعم. وإن اختلفا في التلف أو في قدره فالقول قول البائع، لأنه غارم ولأن الأصل السلامة. هذه من الضوابط التي يذكرها الفقهاء رحمه الله، لأنه غارم